السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وأخواتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال الإمام قال القاضي عياض اليحصوبي رحمه الله رحمة وسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. وأما خلقه في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم. ثم قال: فحدثنا القاضي أبو عامر. نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الفصل الذي سيتكلم عنه المصنف رحمه الله وصفا لنبينا، ستجد وصفا لن تجده في غيره. فأما أخلاق نبينا في الوفاء، يعني قيامه بمقتضى الوعد والوفاء به ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد بلغ المبلغ الأكمل. وحسن العهد، وهو حفظ الود القديم ورعاية العشرة السابقة. الله أكبر، نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ في ذلك المعالي. أما في صلة رحمه، في صلة رحمه عليه الصلاة والسلام، فهو الواصل بحق. ثم ساق المصنف رحمه الله رحمة واسعة بأسانيده يدلل على هذا الكلام، وقد أسند من طريق أبي داود رحمه الله رحمة واسعة من حديث عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه به أو آتيه أن آتيه أن آتيه بها في مكانه، فنسيته، ثم ذكرت بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى، لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. وهذا حديث كما قلت رواه أبو داود، وقال وقد اختلف في إسناده، وقال ابن مهدي: ما أظن إبراهيم ابن طهمان إلا أخطأ فيه. وهذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب أو إسناده ضعيف وفيه اضطراب. هذه أولى. أما من جهة معنى الحديث، يقول عبد الله بن أبي الحمساء: بايعت النبي. بايعت النبي يعني من البيع، وليس من المبايعة، من البيع والشراء، يعني عقد معه عقد بيع وشراء، وبقيت له بقية، إما بقيت له من الثمن وهو الظاهر، أو من المثمن، فالبيع يطلق على البيع وعلى الشراء، فهو من ألفاظ الأضداد. فوعدته أن آتيه به في مكانه، يعني أعطيته ميعادا ووعدته أن آتيه به في مكان الوعد، فنسيته، نسيت أني وعدته. ثم ذكرت بعد ثلاث، يعني بعد ثلاثة أيام، فجئت فإذا هو في مكانه، يعني قائم في مكانه ينتظر منذ ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام، فقال: يا فتى، لقد شققت علي، يعني أصبتني بالمشقة، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. أنتظرك، وهذا لا ليس غريب على هذه الثلة وهذه الذرية الطيبة، فقد كان أبوه إسماعيل كذلك. قال الله تبارك وتعالى: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقد روي في كتب التفسير عن إسماعيل عليه السلام مثل ذلك، مثل هذا الذي روي عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا غاية في الوفاء بالوعد، ولم لا، وهو الذي قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وذكر منهن: إذا وعد أخلف. وحشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يخلف، ولما لا؟ وهو الذي لما وجد حذيفة بن اليمان وأباه قد عاهد المشركين على أن يتركوهم بشرط ألا يقاتلوهم مع المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أمس الحاجة إلى جندي، قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهو الذي إذا وعد أوفى ووفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أخلاقه مع المشركين، مع الذين يقاتلونه، مع الذين يحاربون دين الله، مع الذين يصدونه عن بيت الله الحرام، مع الذين يشركون بالله عز وجل، فكيف بأخلاقه مع المسلمين؟ هذه أخلاقه في الوفاء بالوعد مع هؤلاء. فلك أن تتخيل وفاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المسلمين. ثم قال وهو يتكلم عن حسن العهد بكلام يخترق القلب اختراقا، قال وعن أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بهدية، يعني أهداه أحد هدية، قال اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة. الله أكبر، إنها كانت تحب خديجة. وهذا حديث رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. انظر، كان يكرم صديقات خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي التي ماتت منذ سنوات، كان يكرم صديقاتها إكراما لها، إكراما لها، اعترافا لما فعلته معه في بداية دعوته، اعترافا لموقفها النبيل الشهم الموفق المسدد. لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر أو الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أخذت بيده إلى ورقة ابن نوفل ترشده ليسترشد به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكانت نعم المعين، نعم المعين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نسى لها كل ذلك، ما نسى لها كل ذلك. كانت عائشة رضي الله عنها وكما سيأتي تقول كأن لم يقم في الدنيا إلا خديجة، كأن لم يقم في الدنيا إلا خديجة. فيقول إنها كانت وكانت، ويذكر من مآثرها ومفاخرها رضي الله عنها. يقول مرة والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها. وانظر كيف يعدد مآثرها. يقول آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. هذه الأخيرة أوجبت عندي إشكال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمنت بي إذ كفر بي الناس، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، رزقها أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، صدقت النبي صلى الله عليه وسلم إذ كذبه الناس، واتته بمالها لما منعه الناس. لكن هل تكون من فضائلها أنها رزقت بالولد؟ أيكون هذا من فضائلها؟ هذا عجيب، كيف يكون هذا من فضائلها؟ كيف يكون هذا من فضائلها؟ من يجيب؟ يعني الإنسان إذا فعل فعلا والكل بتوفيق الله، هي التي أنفقت، هي التي صدقت، هي التي آمنت، فتؤجر على ذلك. لكن هي الذي أنجبت، الله الذي رزق سبحانه وجل فعلا، فكيف يكون ذلك من مفاخرها من فضائلها؟ شكر حكمة الله هي سبب من لم يشكر الناس. يعني هي منة من الله عليها بأن خصها بالذرية دون غيرها. كيف ذلك؟ هي نعم منة، لكن كيف ذلك؟ والله قريب، لكن كيف تكون الذرية فضل؟ سبحان رب العظيم. أقول وبالله التوفيق، إن كان صوابا فمنه وحده، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. الله تبارك وتعالى، إجابتكم فيها قرب صراحة. الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أعلى قدرها بأن أجر نعم رسول الله على يديها، أجر قدرها أعلى قدرها. كيف؟ بأن أجرى على يديها النعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله من جعلهم الله تبارك وتعالى مفاتيح الخير مغاليق للشر، وإن من عباد الله من جعلهم الله تبارك وتعالى مفاتيح للشر مغاليق للخير، صلى الله عليه وسلم من مفاتيح الخير. فالله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لماذا من لم يشكر الناس لم يشكر الله؟ لأن الله تبارك وتعالى اصطفى هذا الرجل ليجري على يديه شكر النعم، أو ليجري على يديه هذه النعمة. فباختيار الله تبارك وتعالى لهذا الرجل أو لهذه المرأة لتكون محلا لأن يجري الله، لأن يوصل الله تبارك وتعالى نعمه إلى عباده، هذا تفضيل، هذا تفضيل. لأن الله تبارك وتعالى لا يختار أي أحد يوصل النعم من خلاله، بل يصطفي من يشاء من عباده. فاصطفى خديجة رضي الله عنها ليوصل النعم لرسول الله، لسيد ولد آدم، فرزق منها الولد دون غيرها، أعني من الزوجات، وإلا فقد رزق من ماريا وكانت أما ولم تكن زوجة بحال من الأحوال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حسن العهد، يعرف حسن عهد خديجة رضي الله عنها وأرضاه، يرعى عقد الزوجية التي بينها وبينه، يرعى ما فعلته من أجله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يرعى سرعتها في الإيمان به. بقيل هي من أول من أسلم من العالم، أول من أسلم مطلقا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، السابق سابق، السابق سابق. من يداني خديجة رضي الله عنها؟ سبحان رب العظيم. استحالة أن تكون عائشة رضي الله عنها ورضاها أفضل من خديجة، استحالة. قالت: ما بالك بامرأة شمطاء حمراء الشقين هلكت في الدهر الأول قد أبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. استحالة، استحالة تكون عائشة أفضل. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منه. والخلاف بين أهل العلم بين خديجة وعائشة في الأفضلية ظاهر، والميل إلى خديجة أقرب العلم عند الله سبحانه جل وعلا. إن قلنا أن العلم يعني يميل كفة عائشة رضي الله عنها، فعلم خديجة علما ظاهر، فعلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها علم ظاهر، فهي التي أرثت لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل أي شيء: إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وهي التي ذهبت به إلى أهل العلم، ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، فهي الموفقة المسددة رضي الله عنها ورضاها. وهي التي لما أتاها جبريل عليه السلام يقرئها من ربها السلام، قالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام. تخيل تقول ذلك في مكة، والصحابة يقولون في صلاتهم في مدينة رسول الله التحيات لله، يقولون السلام على الله. فكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها صاحبة علم رصين وعقيدة صافية نقية رضي الله عنها وأرضاها. ولم لا وخديجة وكل خديجة استغفر الله وعائشة وكل المدينة في ميزان خديجة رضي الله عنها وارضاها والسابقين الأولين من المهاجرين وأهل المدينة رضي الله عنهم وارضاهم. سبحان رب العظيم، قام الدين على أكتاف هؤلاء. أن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد هذا العناء الشديد من محاربة أهل مكة له ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن له بالراحة إلا بين أحضان خديجة، أين له بالسكن إلا بين أحضان خديجة رضي الله عنها وارضاها، أنا له بالراحة بالطمأنينة إلا في أحضان خديجة. أما نبئت في العام العاشر لما ماتت خديجة كيف سمي هذا العام؟ سمي عام الحزن. مات السكن، مات الوطن، سبحان رب العظيم. فما كان من تسلية رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا أنه أسرى به، أسرى به ثم أمر بالمعراج ليأتي لرب العالمين سبحانه وجل فعلا ليسري عنه بفقدان خديجة رضي الله عنها وارضاها. فمن يدانيها رضي الله عنها وارضاها؟ أمي وأم المؤمنين صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وأن يجزيها خير ما جاز زوجة عن زوجها، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. خديجة رضي الله عنها وأرضاها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم ينسى لها قط ما فعلته، ما فعله أو ما فعلته معه، لذلك كان يكرم صديقتها أو كان يكرم أصدقائها، قال اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة، إنها كانت تحب خديجة، فيكرمها فقط لأنها كانت تحب خديجة. هذا فعله بزوجته التي ماتت، فما ظنكم بفعله عليه الصلاة والسلام بزوجاته التي تعيش بين كنفه وتحت رعايته صلى الله على صاحب الخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، لا يدل أن عائشة رضي الله عنها غارت، لكن أشد النساء التي غارت منها هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لما كنت أسمعه يذكرها وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها. وهذا حديث متفق عليه. تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت في غيرة ممن يا ترى تتعجب من خديجة، وهي التي ماتت، لكن من حسن عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من وفائه عليه الصلاة والسلام لمن أحسن إليه، من وفائه لزوجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من شدة ذكره وكثرة ذكره لها غارت منها عائشة، غارت منها عائشة رضي الله عنها وارضاها. وهذا يدل على جواز الغيرة، وأنه لا شيء فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، بشرط وقيد، بشرط وقيد ألا يحملها ذلك على مظلمة أو على انتهاك حرمات الله سبحانه جل وعلا. وإلا فالسيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ما لم تحملها هذه الغيرة إلى أن تكتم مثل هذه الفضائل لخديجة رضي الله عنها وارضاها، بل هذه الغيرة حملتها أن تتكلم هذا الكلام ثم تنقل بعد ذلك فضائل خديجة. يعني هذا حديث يبين فضل من؟ يبين فضل خديجة فذكرته، ويبين فضل عائشة أنها ذكرت هذا الفضل رضي الله عنها ورضي الله عنهن جميعا. من هذه الأمور قالت لما كنت أسمعه يذكرها، يعني كثرة حديثه عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها، يعني إلى صديقاتها. أي وفاء هذا؟ أي وفاء كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي بر، أي عطاء، أي جود كان فيه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وانظر إلى هذا الذي ذكره المصنف بعد ذلك تقشعر منه الأبدان. قال واستأذنت عليه أختها فارتاحل إليها. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد. من هالة؟ أخت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، استأذنت هالة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعرف استئذان خديجة، يعني صوتها يشبه صوت من؟ خديجة. قال فارتاح لذلك، وفي رواية فارتاع لذلك، والمعنى كأنه طار لبه قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سمع صوت أخت خديجة رضي الله عنهم جميعا، لأنها تشبه ذكرته بصوت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال فارتاح لذلك، وقيل أنه تغير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سمع صوت أم المؤمنين، أو سمع صوت هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هالة، يعني رب تكون مين؟ هالة. قال اللهم هالة، قال اللهم هالة بنت خويلد. قالت عائشة رضي الله عنها فغرت، فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها؟ يعني لماذا، ما الذي يحملك على أن تذكرها وهي امرأة عجوز، يعني كبيرة في السن، كبيرة في السن من قريش، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حمراء الشدقين. معنى حمراء الشدقين، الشدق هو جانب الفم، يعني والمعنى أنها سقطت أسنانها، فسقطت أسنانها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني أين مواطن الجمال، وكأنها تقول أين مواطن الجمال فيها. حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول، هلكت في الدهر الأول، يعني ماتت. قد أبدلك الله خيرا منها، قد أبدلك الله خيرا منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تعني نفسها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وهذا الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، وكذلك صححه الحاكم ووافق عليه الذهبي رحمه الله رحمة وسعة، وهو حديث ذكره الألباني رحمه الله رحمة وسعة في السلسلة الصحيحة. الشاهد دخلت عليه هذه المرأة وهي جثامة المزنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غير اسمها، فقال بل أنت حسانة المزنية، ذلك من باب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، وكان يغير الأسماء بما هو حسن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث أن جثامة يعني من البلادة والكسل، جثامة البليد الكسلان، فغيرها إلى حسانة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها فهش لها، يعني فرح بها واستبشر بها واستقبلها أيام استقبال، وأحسن السؤال عنها. في بعض الروايات قالها كيف حالك، كيف وجدت بعدنا، كيف حالك بعدنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسترسل في الكلام معها. قالت وأحسن السؤال عنها، أي ليستزيد من الاستئناس بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما خرجت تعجبت أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت فسألت عن ذلك، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا فعل ذلك، فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، ثم بين العلة، قال وإن حسن العهد من الإيمان. من علامات الإيمان أن تكون رجلا وفيا، من علامات الإيمان أن تذكر، أن ترعى العشرة القديمة، من علامات الإيمان أن تحفظ الود القديم. فمن علامات الإيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى عقد الزوجية والميثاق وما فعلته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لدين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل ذلك من علامات الإيمان. قال المصنف رحمه الله: ووصفه بعضهم، يعني وصف النبي عليه الصلاة والسلام بعض السلف، فقال: كان يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل ذوي رحمه، يعني قرابته، يصلهم بالمال، يصلهم بالود، يصلهم بكل خير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هذا الوصل ما كان يتخطى على حق الله. قال: من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم، أي من العلماء وأكابر الدين، لأن الله تبارك وتعالى بين أن الكرامة لأهل الدين، أن الكرامة لأهل الديانة، أن الكرامة لأهل التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكان يصل رحمة، لكنه ما كان يفضلهم على من هو أفضل منهم ممن ليسوا من قرابته عليه الصلاة والسلام. لذلك بين المصنف رحمه الله رحمة واسعة ذلك في الحديث المتفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، غير أن لهم رحما سأولها ببلالها. يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن رابطة الدين أقوى وأوثق من رابطة النسب. فالأخوة في الدين، الأخوة في الله رب العالمين سبحانه جل في علاه، الأخوة على لا إله إلا الله أقوى من أخوة النسب. قال: إن آل أبي فلان، اختلف أهل العلم في ذلك، قال: إن آل أبي فلان يعني كل قرابته، وقيل أبي فلان، قيل أبي طالب، وقيل غير ذلك، لكنه لم يذكر اسم حتى لا تحدث الفتنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، يعني ليسوا هم أهل النصرة، ليسوا هم أهل الإكرام، ليسوا هم أهل المحبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليسوا هم أهل الولاء، إنما ولائي لله ولكل مؤمن، إنما أوليائي المتقون صالح المؤمنين أينما كانوا أينما حلوا، هم أولياء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتبه إلى هذا المعنى الجليل. النبي عليه الصلاة والسلام لا يوالي إلا في الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأقرب الناس لرسول الله ليس هم الأقرباء، أقرب الناس لرسول الله هم الأولياء، أقرب الناس لرسول الله أقربهم لله سبحانه جل وعلا. مكانة في القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك لم يحملوا ذلك على قطيعة رحمه، بل قال: بل لهم، غير أن لهم رحمة، يعني قرابة، وكأنه يقول لهم علي حق، وهذا الحق هو حق الله فيهم أن أصلهم، لكن غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأقوم بتبريد حرارة القطيعة بهذا الوصل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن هذا الفصل الماتع في موطن آخر ودرس آخر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا، ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.